ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وقال السلام عليكم. الرسول فهم طبعا هو سيد البشر في كل معنى فقال عليكم وما تحرك منه شيء وعليكم. لكن زوجته عائشة من وراء الحجاب انشقت شقتين، قالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل ما جلس ثم قال، التفت الرسول إلى عائشة يقول لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زال، ما كان العنف في شيء إلا شال. ولذلك قال في حديث آخر، خرج مع بعض أصحابي إنا ذاهبون إلى يهود، فإذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فاليهود بخبثهم وسوء طويتهم حسدوا الإسلام بأمور كبيرة جدا من هذا القدر، ولذلك كانوا يكيدون المسلمين بقول السلام عليكم. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.